التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم أيها الإخوة بجانبكم في التراث الشعبي الأصيل. احنا مع عم جابر وقصات الخرافية مع خريبة والجان اللي معاه ودياب ابن غانم، وسوف أترككم معه إلى أن تنتهي هذه القصة. قول يا عم جابر. قال له ايه العجوبة يا رجوان ما رأيت؟ قال له اسمع مني ما أقول. وقد البعض في الركاب او بان في الخلق. هلال بيكون في التراث الشعب الأصلي. حسن كانت معاني لغة. قال لها عايز صاحب البيت اللي نهب من جمالي. جيتوا إلى الدار ونادي عايزوا هنا يروى سؤالي. دخلت الزينة تقول له الراجل ده صاحب الجمل جالف إنما فيه العزم كله. يا خريبة خلي بالك. قال لها روحي قولي له اسمك ايه؟ ما اسمك؟ رجعت قالت له ما الاسم يا شيخ فارس العرب؟ قال قولي له اسمه دياب، دياب ابن غانم. هلال بيكون في التراث الشعب الاصيل. ابن ماجد ابن سيار. قال وصلت الاسم. قال له عن الاسم ده انا تهز قلبي منه، والله العظيم ما تهز قلبي من حد الا الاسم ده. روح قولي له ما قعدش وعاوز حق الجمل اللي خدوه نجيبه لك، ما رايك؟ رجعت الصغيره وقالت عاوز حق الجمل خد حسابك وعلى معنى الباقي عرفت. يسلم بحر اللي جابك، خد حقك وعلى مطرحك عود واصغى معاني الروايه وصاحب المكان غير موجود. وانا معاك اهو للنهايه. كان قال له هو بعد ما قال له قولي له على حق الجمل، ما كان يوافق، ان كان يوافق ياخذ حق الجمل لانه سهلا، ما وافقش انا خايف من الاسم ده وتهز صح منه. ما وافقش وما حبش ياخذ حق الجمل، خدي له الميه بارد ساقع قولي له اشرب وحطي له السم فيه واسقيه عشان يموت وغور في 60 داهيه وفضل. انا والله العظيم عارف نفسي الاسم ده مش هقدر اقابله وتهز منه قلبي على طول. ما وافقش حطي له السم في الميه الساقعه وخليه يغور في داهيه. قالت له طيب هندولك حق جملك وصاحب المكان اصله غير. انا معاك في الهم جملك، انا معاك في الهم جملك، وحب ان تلاقي حبايب. قال لها دياب يا صبية وأنا من الأبدية أجمال، ميت أجمال الناس الأمانة يبيعوها، لو هو أتاني بأداب وآمال لكنت أحسبها عليا ونجبوها. أنا كنت أعطيت آل ويدي. أنا كنت أعطي آل هدية لو جانب صفة الأمانة، إنما هو اعتدى علي. خطفها وضار من حنانه قالت له غالي يبو ابن احنا اجيب لك حق وزايد ونرجو سيادتك صالحنا صمنا عن العيش وزايد قال لها دياب مستحيل انا عقلي كاد يجيني ده دوره اصله معايا طويل اخبريني متى يجيني رجعت قالت له ما رضيش ما قابلش انه يسامح قال يبقى حقه على مليش يلا فعليل المصر جابوله ترى السم في الماء راحت له بيه الجميلة ربك بالخلق عالما يا رب خف الحمول الثقيل قالت له خذ اشرب الماء وارتاح قالت له اشرب الماء وانزل وقد الصرايع الغيظ عنك ما دورا وطاوعنني في الحكاية كان دياب عنده الفرس بتاعته ما تشربش الماء ان كان فيها اي تعب تعوفه وما ترضاش تشربه ابدا وما كانش تشرب الا لبن الجمال قال له حطيه للفرس فتقدمت الست حطت الاناء للفرس الفرس شمت وابت وعرف انه مسموم الامير دياب قال له سيل ما اخش على طول يا عايقة وسط جيلك الله شطار لحكي ولا أقول ويبقى أبوك ولا زوجك عليل ولا أخوك ولا ولد عمك بلاني بيكون في التراث الشعب الأصيل صحيح تقوليلي والما قلت ليس يخدمك عشان إلى الحرام أصلك تميلي قالت له اسمع أرسيك قال لها نغم يا جميلة قالت وحياة النبي على الحق وري حملي ما يرمش بجميلة تحيات التراث الشعب الأصيل وخريبة طغى علي وصعيب ذل ولي خطفني غصيبة من أهلي ولا زول جيدة وراي ولا حد جاني ونادلي ولا حد ساعد معاي انا هنا مع اهلي يا يوم وسط الخلا والجبال مع تحيات التراث الشعب الاصيل من راجل سافر ضلالي واعلم انه المأدى مسموم امرني انا اجيبه لك وبحق واحد قيوم لولا الجبر ما فزول لولا الجبر ما اقدم ليك يا ابو عقل في الراس راوي يا عامر يا زين أهليك يا راجل شرير كله بلاك أصل أخوال أولاد الجن وعن ناسم سعدين شرحت لك اللي جرى وكان عادي اللي احنا خايفين ده الروح يقوليله على طول يحرق جدود اللي جابك ادياب اللي بيقول لازم تطلع له يعدم شبابك والما طلع تشرح يجيب يسمش اصله الا الولاية ملعون اصلك واهريه معاك جاي بالنهاية عاودك دلت له جمل ولقيه مرضيش يشرب من ذي ده يخرب عليك الملاهي قال زي ما تيجي تيجي وانا الميت منه ورح اخاف انا امير الرجال ده انا حملك الجبل ولا خاف هذا السوق ينزل جبل طلع له الخريبة ولا ضا قال له ايه جابك مكاني لا تقتل في تلك الملاقة اشتغل كالمكان يا ابن دالو قال ملعون ظهر الإجابة عشان هي بتصنع ده كله انا جاي اعلم شباب انا جاي اعدم شباب اليمين لرميك بايدي اقطعك عن طلب معك زي ما تيجي نادى خريبة يرد ابرز معايا القتال ان راض ربك ورد الحرب ينزل التراث الشعب الاصيل ضرب الاثنين واتكدل العناين يا سلام لما عند الليل جلد كسرت السماء الاثنين خدوا بعض ضربة حلوا الجبال والرواس بانت بآخر حرابة وقطعنهم الرماس الست حلت شعورها قالت يا رب الخلايا من وجهها سطع نوره رادت معايا الخلايا البت تبكي ولي يا رب عين ابن غالي لجل ما يجبر علي وصعيب ذل الهوان يا رب احفظ لعربي القوم لا يبهدلون انا ضاع طولي وعرضي صدر قوي يا عيون رجوا بعضهم ضرب الجمال النفس على المطار قعدوا في الميدان ساعتين ربحن لما الشمس غاب اتعدى الخريبة واتاه على قد ارضه وطوله برمح لرياض ورمح مال البطل الدهول دياب ابصر عملك الحرب راجل خراب ليا الغالي طغن والسيف عزا الجسر تومي الراس عزا الدماغ ورامة عزا الدماغ ورامة وقال يا بدران لا فيهاني انا وضعها في الجراب اشارة العرب بكرة مستنظراني هيحصوا علي الجمال تراث الشعب الأصيل يقولوا في الراحة الهين أشهر نفسي بين الرجال أبو العادل اللي اعتدى علينا أبو العادل انا راح يا ام راس الخريبه بتفتح خشمها والضم تاني شافها العبد عقله خريبه خاف لا تاكله بالسنان يبقى دياب هياخد راس خريبه علشان الجعود اللي ضاع لما يرجع للعرب بالمال بتاعهم الشعب اذا سألوه عن هذا الجعود يقدم لهم راس خريبة والى اللقاء غدا ان شاء الله.